عقبك يا حامي الجا يا جبل يا راسخ ابقاع الايمان يا من عواصف هالدهر ما تهمك يا اسد يا الترهب قلوب الشجعان ترجي في صفوف ملحمة من اسمك حيرني أمرك يا غضب يا بركايا شلون بين ملجم قيدار يوصل يمك يا ريت قبلك أندفين بالتربايان ولا شوفك مخضب يا ابويا بدميك لا طالت الاعمار عقبك يا حامي الجار جيناك انا وزماني نفداك انا وزماني يا ابويا عقبك يا حامل جاب عقبك يا حامل جاب احتارت بويا احتارت انا وزمان ضليت انا وزمان احتارت بويا احتارت انا وزمان ضليت انا وزمان انا العاقل يا نبي وتدريني من جمر نار الهضم دلالي ذايب خليني أنا ومحنيتي خليني مصابك يا حيدر ما شايفت مثل مصايب حال الدهر ما بينك وما بيني وظلت أصيح يدركني يا داحي البايا ريت انطفت هاليوم شمعة عيني ولا شوف مظلم صاير وجهي المحرايب هل يلفكري يحتار عقبك يا حامي الجار خصمي أنا وزمان الله الله ضدي أنا وزمان يا بو عقبك يا حامي الجار احتارت انا وزماني ضليت انا وزماني احتارت انا وزماني ضليت انا وزماني يا بلحسن كنت اشكي عندك همي وبشوفتك تنخمد من قلبي النايار لما انشينت اذكر مصيبة امي وانظر بوجهك انسى كل اللي صاير ونجمع عيني بهاليوم حزني وهضمي وذكرت محسن والضيل يعويل بيسمع بس الحسن وحسين ظل ويمي منه لي صبر حاليتي يا كرايا راح أحملي الأخطار عقبك يا حامي الجار ويا بويا بهالحال أنا وزماني ما زال تام صيرنا اليوم نتوجه وين ما ندري أي المدن يتيجي ما ندري للحسن نظر أمساح دموعي العين نوب الحسن يمسح دموعي وتجري نبى أروح أنظر الحال حسين وحسين نبى يشوف حالي وأمري ومنين جاتنا الميحن يا أبو يمنين من قبل عمرك ريت خطفة وعمري شيطة في هاي النار عقبك يا حامي الجار ويا بويا يا رات أنا وزماني ويا تلاقيت أنا وزماني يا عقبك يا حامي الجار احتارت أنا وزماني ظلت أنا وزماني احتارت أنا وزماني ظلت أنا وزماني للشاعر جابر الكاظمي.